قال رحمه الله: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، نعم، أبو عبد الرحمن، عن مالك ابن أنس أبو عبد الله. ما لقبه؟ عنده إمام دار الهجرة. أحسنت. من أين مالك هذا؟ فضل أصبحي، نعم، من اليمن. أحسنت. من الذي اعتدى عليه وضربه حتى انخلعت يده؟ بعض أمراء بني عباس، بعض الأمراء العباسيين اعتدوا عليه وظلموه والله، وشى به بعض الواشين إليهم، وأنه يقول بعض الأمور التي تخالفك فيفتي بخلاف ما أنت عليه، فضربه رحمه الله حتى انخلعت يده، وكان لا يتمكن من الضم في الصلاة، إذا أراد أن يضم في الصلاة ما يتمكن من الضم بسبب ذلك الضرب الشديد. فظن بعض الناس أن مالك يرى الإرسال في الصلاة. مالك هو من له عناية بالحديث وبالسنن، فلا يمكن أن يقول بالإرسال في الصلاة، وإنما إن حصل ذلك فإنه لأجل العلة والعاهة التي حصلت له، أنه صار يده الخلعة لا يستطيع أن يضم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا شأن أهل البدع مع أهل الحق قديما وحديثا وشاية إلى ولاة الأمور، ولا سيما إذا رأوا محبة الناس لأهل الحق ولعلماء الدين، علماء الدين فإنهم لا تقر لهم عين إلا بما يشير أهل الحق، فإن استطاعوا الوصول إلى ولاة الأمور بهذا وصلوا، وإن استعملوا أساليب المكر الأخرى، وهذا كله ليس بضائر أهل الحق أهل الخير. الحمد لله ما يضرهم مهما صنع، فالحاصل أهل الباطل نشبوا بدعوة أهل السنة ولن يخرجوا منها أبدا، ولا يستطيعون إليها وصولا وخلاصا، فهي قائمة إلى قيام الساعة ومؤيدة من الله سبحانه وتعالى، وما كان مؤيدا من الله جل وعلا لا يزداد إلا قوة، لا يضمحل أبدا ولا يتلاشى ولا ينتهي، بل يزداد قوة، إذا أخذ به أهله ازداد قوة. فمالك ممن ظلم من أهل الأهواء، وغير مالك من الأئمة، فهذا الذي يسلكه أهل الأهواء مع أهل الحق هذه طريقة كما تعلمون سلكها أتباع فرعون وحاشية فرعون وبطانة فرعون، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. حرشون كل واحد يحرش الثاني على أهل الخير وعلى أهل الحق. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، حتى فرعون يحرشهم على موسى وهم يحرشون على موسى. هذا شأن المبطلين من قبل ومن بعد. فعلى هذا لا تبتئس إذا رأيت أهل الهوى يشون بك إلى بعض ولاة الأمور، فلا تبتئس، فهذه سنة شيطانية قديمة يسلكها أهل الهوى، وقد وشوا بشيخ الإسلام رحمه الله، صارت حياته كما علمتم من سجن إلى سجن، تارى في سجن مصر وتارى في سجن الشام، من مكان إلى مكان، جنازته خرجت من السجن. وهكذا وشى بن أبي لؤاد الخبيث الزنديق بالإمام أحمد رحمه الله إلى أولئك الأمراء، وشى به حتى ضربوه وأذوه، وكان يقول: اقتله في ذمتي يا أمير المؤمنين، فقد كفر من أكثر من وجه. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا أبو إسماعيل الهروي أيضا وشوا به، وذهبوا إلى ذلك الوالي بعد أن زاروه مروا عليه وضعوا ذلك الصنم، وذهبوا إلى الوالي وأن أبا إسماعيل بجانب مخدة أو سادة صنم يزعم أنه إلهه أو أن إلهه مثله. كل هذا ولله الحمد لا يعود إلا عليهم، ولا يزداد أهل الخير عند أمراء المسلمين إلا خيرا، ويعلمون كذب هؤلاء المفترين عليهم. فالإمام أحمد بعد حين صار له الريادة والسيادة والكلمة المسموعة، وأبو إسماعيل الهروي أيضا كذلك، بان زيف أولئك الكذابين عليه وظهرت الحقيقة للأمير وأنه كذب عليه. شيخ الإسلام كذلك أيضا جاء في بعض الفترات عن بعض الأمراء أنه قال افتني فيهم هؤلاء الذين يكذبون عليك، فورعه لم يسمح له أنه يفتي فيهم وأنه يقتلهم مع أنهم أذوا، بل قال هؤلاء إن قتلتهم حصل ما حصل لك من الضرر، فهؤلاء حاشيتك، هؤلاء بطانتك، هؤلاء الذين ينفعون بإذن الله. معنى كلامه رحمه الله لما أراد أن يبطش بهم الأمير ومنتظر الفتوى من شيخ الإسلام، فلم يفته بشيء، مع أنهم عارضوه وخالفوه صبر عليهم، وكانت نتائج الصبر طيبة. فبعضهم كما يقال رجع له عقله، قال آذيناه لما تمكننا آذيناه، ولما تمكننا منا عفا وصفح وأصبح، عفا عنه وأصبح. بل ذهب إلى بعض عوائل أولئك الذين حصل منهم الأذية، قال أنا لكم بمقام والدكم الذي ذهب بعد أن مات، ذهب وقال لهم أنا لكم بمقام ذلك الرجل، أي بمقام من كان يقوم عليكم. هذا عفو وصفح عجيب يا أخوان، ما رفعهم الله إلا بالعفو والصفح. ونحن ربما سلفي مثلي سني على منهجي وعلى طريقتي، وربما مثل الدياك المتناقر، نحن على منهج واحد وعلى طريقة واحدة وعلى سلفية، لا يشك أحدنا في سلفية الآخر. وإذا به مسألة جزئية سيرة فرعية، فإذا بهم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، هذا خطر الله. انظروا إلى الصفح وعفو شيخ الإسلام رحمه الله، ما يضرنا هؤلاء الذين يعاندوننا ويعانون الحق، يعاندون الحق يضرون أنفسهم، أما يضرون الحق وأهل الحق هيهات بعيد. فمثل هذه الأشياء والله نستفيد منها أننا نعفو ونصبح، وليس معنى ذلك نتميع أبدا، بل نبين الحق ونظهر الحق ونتكلم في المخالفين مهما كانوا، هذا ديننا يأمرنا به. لكن إن تمكننا ملكت فاسبح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نعفو ونصبح، لعلها دعوة يستجيب لنا هذا المخالف لنا ويأخذ بهذا الخير، والمقصود هو إنقاذ الناس. هذه الدعوة إنما مقصودها هذا الأمر الذي تعلمونه، إخراج الناس من الظلمات ومن الجهل، وإبعاد الناس عما يغضب ربهم عليهم من المعاصي وغير ذلك، هذا مقصود ديننا. فإذا تمكننا من غيرنا عفونا وصفحنا وأصفحنا عنهم كما هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتميع مع أهل الأهواء أبدا، لا نتميع من، وإنما نجعل ذلك ونستغله دعوة إلى الله جل وعلا عند التمكن، ولا ننتقم ولا شيء من هذا. إلا من كان كابن أبي دؤاد فلا يستحق العفو والصفح، فإن الإمام أحمد عفى عن ولاة الأمور الذين أذوه إلا ذلك المجرم، ذلك رجل مجرم خبيث، زنديق خبيث لا يستحق أن يعفى عنه الصح، فهو رجل مجرم كما تعرفون. فهم يختلفون. قال عن سالم ابن عبد الله، فضل، نعم أحسنت، ابن شهاب، نحن قفزنا عليه، عن ابن شهاب هات محمد المسلم، أحسنت أبو بكر، قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه، من أبوه؟ عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن، أحسنت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. واختلف الناس في قول الراوي هنا وكان رجلا أعمى، من المقصود؟ فقيل مدرج من كلام الزهري، وقيل من كلام سالم، وقيل من كلام عمر، هذا هو الظاهر والله أعلم، اختلفا. فإذا كان من كلام ابن عمر فهو له حكم الرفع. والحاصل والمقصود من هذا الحديث ومقصود البخاري الاستدلال بحديث ابن عمر على أن أذان الأعمى غير مكروه، استدل بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه رحمه الله البخاري رضي الله عن ابن عمر ذكره تحت هذا الباب، باب أذان الأعمى، وهي مسألة من مسائل الخلاف، هل يجوز للأعمى أن يؤذن أو لا، أم يكره أم يمنع، في خلاف بين أهل العلم. والصحيح ما قرره البخاري واستدل بالدليل عليه، وأنه لا بأس بأذان الأعمى مع القيد الذي ذكر رحمه الله، إذا كان له من يخبره، فإذا كان الأعمى من يخبره أو يتابع غيره في البلد ولا يكون مستقلا من الأذان، يؤذن غيره ثم يتابعهم، يكون في البلاد أكثر من مسجد يؤذنون فيه، فإذا سمع المؤذن أذن، هذا لا بأس به، فإذا وجد له من يخبره لا مانع من ذلك ولا يكره، هذا غير مكروه، بالقيد الذي ذكره رحمه الله أن يوجد من يخبره بالوقت، وسواء كان البصير المخبر مؤذنا معه كما هو الحال في بلال بن أم مكتوم أو كان غير مؤذن، وإنما موكل بإخباره بالوقت فلا بأس أيضا، فلا يشترط أن يكون الذي يشاركه أو المخبر أن يكون مؤذنا كما هو حال بلال مع ابن أم مكتوم، فإنه كان يخبره يترقب في ذلك البيت ويخبر ويرى الفجر وينزل، وليس بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، أن يصعد هذا وينزل هذا، فيقول لا أصبحت أصبحت، هذا على قول من يرى أن القائل أصبحت أصبحت هو بلال، فكان يترقب الأذان وينظر الأذان ثم يخبر، فهو يؤذن بليل لكن ينتظر حتى يبزق الفجر صادق فيخبر به هذا الأعمى رضي الله تعالى عنه ابن أم مكتوم. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، انظر إلى هذه القيود الفقهية، إذا كان له من يخبره لا بأس بذلك، يخبره أي بالوقت ولا يكره، ليس فيه كراهة، سواء كان المخبر مؤذنا معه كبلال مع ابن أم مكتوم أو كان موكلا بإخباره بالوقت من غير تأذين، فهذا أيضا لا بأس به، وهذا قول أكثر أهل العلم على أن أذان الأعمى إذا كان له من يخبره ليس بمكروه، ومن هؤلاء النخعي والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، فإنهم لا بأس يرون أو لا بأس عندهم بأذان الأعمى إذا كان له من يخبره، أما إذا لم يكن له معه أو إذا لم يكن له من يخبره فيكره، من يخبره بالوقت فيكره وليس بما ببعيد أن يمنع، أنه سيلبس على الناس أمرهم، وربما يؤذن قبل دخول الفجر ويحرم الناس من سحورهم، وربما يؤذن بعد دخول الفجر ويوقع الناس في الحرج ويأكلون بإيش، يأكلون بعد الوقت، فعلى هذا إذا لم يكن له من يخبره بالوقت كره ذلك، ولو كان هو نفسه يعرف الوقت، وربما يجعل الله له إدراك يعرف به الوقت لكن لا يصلح، فلا بد له من يخبره. وقال الطائفة يكره أذان الأعمى، وروي هذا عن ابن سعود بن الزبير، وحكي عن أحمد أيضا، حكاه أحمد أيضا عن الحسن، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه أن أذان الأعمى يكره، والصحيح هو التفصيل الذي سمعته، وأن الكراهة إنما تعلق بعدم المخبر، وأما إذا وجد المخبر فلا كراهة، هذا هو الصواب إن شاء الله. وبعض الحنابلة يرى أنه لا يؤذن الأعمى إلا في قرية فيها مؤذنون، قرية فيها مؤذنون لا بأس أن يؤذن الأعمى، الصحيح أن هذا ليس بشرط، وجد مؤذن غيره أو لم يوجد، فإن وجد من يخبره بالوقت لا بأس أن يؤذن ولا غضاضة في ذلك. وحديث ابن عمر يدل على المقصود، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، فإذا قيل له أصبحت أصبحت أذن، يعني وجد من يخبره فلا بأس بذلك. وقوله حتى يقال له أصبحت أصبحت، هذا الذي يظهر أنه ليس معناه أنه يؤذن قبل الوقت، بل معناه المقارنة، ولا بعد دخول الوقت أيضا، بعد أن يأخذ الوقت شيئا ما الناس ستأكل وستبقى في الأكل إذا كان عليهم صيام، فالذي يظهر أن أذانه مقارن للوقت، فيقول له أصبحت أصبحت قبل الوقت قليلا، ثم ما يشرح من الأذان إلا وقد دخل الوقت، فيمسك الناس عن الأكل، يمسك الناس عن الأكل، هذا الذي يظهر والله أعلم أن القائل أصبحت قبل الأذان أو قبل الوقت بشيء يسير ينبهه، فما يقوم إلى الأذان إلا وقد دخل الوقت وبزغ الفجر فيؤذن بأم مكتوم رضي الله تعالى عنه. ولا يقال أنه يؤذن قبل الوقت لأنه لا فرق بينه وبين أذان بلال بليل، فيكون لا فرق بينه وبين أذان بلال. ولا يقال أنه يؤذن بعد دخول الوقت صباح الظهر أصبحت تبين، هذا أيضا لا يقال به، لأنه قد أجمع أهل العلم أنه لا يجوز الأكل بعد دخول الفجر، لا يجوز الأكل بعد دخول الفجر. وأذان ابن مكتوم إنما جعل لمنع الآكل من الأكل، وأيضا الإعلام بالوقت، الآكل من الأكل من أراد أن يصوم، وللإعلام بالوقت. فعلى هذا يقال لا أصبحت قبل الوقت بقليل، فما أن يشرع في الأذان أو يقوم الأذان إلا ودخل الوقت، فيؤذن مقارنا الوقت، يؤذن مقارنا الوقت، وهذا ليس ببعيد، والله أعلم. كما يقول الحافظ قبله أيضا ابن رجب رحمه الله أن المقصود بذلك المقارنة. وعلى هذا الذي يظهر والله أعلم، وكان نقول بخلاف هذا، أن الفجر يدخل بالبزوق والأذان يكون عند البزوق، عند بزوغ الفجر، ولا ينتظر حتى ينتشر انتشارا، فإذا بزغ الفجر أذن، وهذا الذي يظهر أنه يكفي، إذا بزغ الفجر أذن شرع في أذانه ويكتفى بهذا، ولا يشترط أنه يطهر تماما وينتشر انتشارا. هو يؤذن بعد أذانه ربما انتشر الفجر، هذا والله أعلم، ما تقام الصلاة لو قد انتشر الفجر. أما الأذان فيشرع عند البزوغ، فإذا بزغ الفجر أذن المؤذن، والصلاة تكون بعد الانتشار كما هو معلوم. وهذا الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله هنا، قال قوله أصبحت دخلت في الصباح، هذا ظاهره استشكل، لأنه جعل أذانه غاية للأكل، فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر، والإجماع على خلافه إلا من شد كالأعمش. هذه فائدة احفظها، قوله أصبحت إن دخلت في الصباح هذا ظاهره، واستشكل إذا كان هذا ظاهره استشكل، لأنه جعل أذانه غاية للأكل، فلو لم الأكل كما هو معلوم بلال يؤذن به فكلوا واشربوا، وأذانه غاية للأكل من إلى هنا انتهوا، إلى أن يؤذن ابن أمي مكتوم معنى يؤذن أي عند الشروع، إذا شرع وليس معنى أنه ينتهي من الأذان، أي إذا شرع في أذانه معنى كفوا عن الأكل، فجعل أذانه غاية للأكل ومشروعية الأكل، فإذا أذن وشرع في الأذان كف من أراد الصيام عن الأكل، فهذا إشكال لا شك. واستشكل لأنه جعل أذانه غاية للأكل، أو جعل أذانه غاية للأكل، فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر، والإجماع على خلافه إلا من شد كالأعمش. وأجاب ابن حبيب وابن عبد البر والأصيلي وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصباح، ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع التي قدمناها ولم يكن يؤذن حتى يقال للناس، حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن، وأبلغ من ذلك فأن لفظ رواية المصنف، وهذا إشكال على ما ذكرنا، أنك قاربت الصباح، وقد جاءت رواية أنه لم يكن أذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن، فإذا بزغ الفجر قال له الناس أذن قام يؤذن، فلا شك الإشكال حاصل حتى على ما ذكرنا، سيأتي كلام الحافظ. ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع التي قدمناها ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن، وأبلغ من ذلك أن لفظ رواية المصنف التي في الصيام حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، هذه أبلغ وأوضح، فإنه أو حتى يؤذن ابن أمي مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وقد سمعت أن الإجماع على أنه لا يجوز الأكل بعد طلوع الفجر، فإذا قلنا أذان بعد طلوع الفجر معنى أنه سيأكلون حتى يؤذن، وقد أكلوا في وقت الفجر، وقت الفجر لا يجوز لهم الأكل فيه، أي الفجر الصادق. فما هو الجواب الآن؟ لا زال الإشكال حاصل. وأبلغ من ذلك أن لفظ رواية المصنف التي في الصيام حتى يؤذن ابن أمي مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وإنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فقوله إن بلالا يؤذن بليل يعني لكون جميعه من كلام النبي، بخلاف ذلك لم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن. هذا أبلغ لأن الجميع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ من الأول، لأن الأول والأخير كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبلغ من هذه الحيثية. وإنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وأيضا فقوله إن بلالا يؤذن بليل يشعر أن ابن أم مكتوم بخلافه، ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق، أيضا هذا إرادة، لو كان قبل الصبح معنى أنه سيؤذن بليل، وليس ثم فرق بين أذانه على هذا وأذان بلال، كلهم إذن يؤذن بليل، وابن أم مكتوم ما يؤذن بليل، فهذا أيضا إرادة. قال ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال وبين بلال فرق، لأن كلا منهما أذن قبل الوقت. وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال، صدقت والله، وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال. وأقرب ما يقال فيه أن أذانه جعل علامة لتحريم الأكل والشرب، وكأنه كان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع الفجر. هذا جيد، يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع الفجر، فإذا ابتدأ الفجر هكذا يظهر قيل له أذن، أصبحت فيؤذن مقارنا للطلوع، فله من يراعي ذلك وينظر وينتبه، فإذا رأى أن الفجر بدأ يبزق جاء إليه فقال له أصبحت يؤذن، ويكون الأذن مقارنا للطلوع. قال الحافظ رحمه الله وهذا الموضع عندي فيه غاية الإشكال، وأقرب ما يقال فيه أن أذانه جعل علامة لتحريم الأكل والشرب، وكأنه كان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع الفجر، وهو المراد بالبزوغ، وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق، وعند أخذه في الأذان إذن يؤذن عند البزوغ، فإذا شرع في الأذان واستمر في الأذان فإذا بالفجر الصادق يعترض، وهذه علامة الفجر الصادق أنه يكون معترضا، بخلاف الكاذب فإنه يكون إلى الأفق، يكون إلى الأفق مستطيلا، فهذا لا يمنع طعاما ولا شرابا عن الأول الذي هو الفجر الكاذب، كما سيأتي الفرق بينهما، فهو يكون الأعلى كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه ثم نكسها إلى الأسفل، أي أنه يطلع يبرز ثم يختفي، ثم يختفي، فإذا اختفى جاء الفجر الصادق بعده. قال رحمه الله وأقرب ما يقال فيه أن أذانه جعل علامة لتحريم الأكل والشرب، وكأنه كان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع الفجر، وهو المراد بالبزوغ، وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق. ثم ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم أصبحت أي قاربت الصباح، أي قاربت الصباح وقوع طيب نعيد من أجل ننظر الفعل. ثم ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقوله أصبحت أي قاربت الصباح لا يلزم وقوع أذانه قبل الفجر، لاحتمال أن يكون قوله ذلك يقع في آخر جزء من الليل، فأصبحت لا يلزم وقوع أذانه قبل الفجر، لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل، وأذانه يقع في أول جزء من إيش؟ من الفجر. قولهم أصبحت هذا يكون في آخر جزء من الليل، ثم إذا شرع في الأذان ثم أذانه يكون في أول جزء من طلوع إيش؟ من طلوع الفجر عند البزوغ، ما في إشكال. فالحاصل القول المتقدم نتراجع عنه، فالأذان يكون عند طلوع الفجر وبزوغ الفجر، فإذا بزغ الفجر شرع الأذان، وإن فإذا استمر في الأذان ينتشر بعد ذلك فيعترض الفجر، يعترض الفجر بعده، إذا أخذ في الأذان اعترض الفجر الصادق هكذا في الأفق ورآه معترضا، أما الكاذب فإنه يمتد الأعلى كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه ثم نكسها، يمتد ويختفي. قال رحمه الله ثم ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم أصبحت أي قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر، لاحتمال أن يكون قوله ذلك يقع في آخر جزء من الليل، وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر، وهذا وإن كان مستبعدا في العادة فليس بمستبعد من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالملائكة، فلا يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة، هذا وإن كان مستبعد في العادة لكن ما يستبعد في مؤذن رسول الله المؤيدين، بملائكة الله سبحانه وتعالى. فالحاصل قولهم أصبحت في آخر جزء من الليل، وأذانوا في أول جزء من إيش؟ من الفجر. فإذا يؤذن، فإذا أذن كف الناس عن إيش؟ عن الطعام والشراب، ولا يؤذن حتى يبزغ الفجر، فإذا بزغ الفجر أذن. هذا الذي يظهر أن الأذان يكون مقارنا للفجر ولبزغ الفجر. والحاصل الإشكال كما سمعته في قول القائل والراوي أصبحت. ومما يستفاد من الحديث قبول شهادة الأعمى كما قال ابن رجب رحمه الله، وفي الحديث أو ابن عبد البر قال ابن عبد البر وفي الحديث دليل على جواز شهادة الأعمى على ما استيقنه من الأصوات، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. قبول شهادة الأعمى على ما استيقنه من الأصوات أنها لا بأس بها، هذه مسألة خلافية. فالإمام أحمد والإمام مالك يريان أنها تقبل، والشافعي وأبو حنيفة يريان أن شهادة الأعمى لا تقبل، لا في المسموعات ولا في المرئيات، لا في المسموعات ولا في المرئيات. أما في المرئيات فلا بأس، فإن لا تقبل شهادته بعد العمى، وأما قبل العمى وما رآه قبل العمى وشهد عليه فإنه يقبل. ما رآه قبل العمى من المرئيات وشهد عليه بعد العمى يقبل، وما رآه بعد العمى وقال رأيته يزني، كيف رأيته؟ ما رأيت أنت أعمى، أو فلان زنى بفلان بفلانة، فلان زنى بفلان، هذه أشياء مرئية، فلا تقبل شهادته في الزنا ولا في غير ذلك من المرئيات بعد العمى. وأما قبل العمى قال هذا قد زنى ورأيته قبل أن يحصل لي هذه العاهة، تحصل لي هذه ومعي فلان وفلان وفلان، ويأتي بثلاثة، فيضم الأعمى إليه ويرجم إن كان محصنا، ويجلد إن كان بكرا، وتقبل شهادته في هذه الحالة إذا أتى بثلاثة معه رأوا ما رأى ورأوا الميل في المقحلة، لا بأس بذلك تقبل هذه الشهادة قبل العمى على المرئي. وأما بعد العمى فلا تقبل له الشهادة في المرئيات. أما المسموعات فيختلف أهل العلم، والذي يظهر أنه إذا تأكد من الصوت وتحقق من الصوت، ولا سيما إذا أخذ بيده إلى القاضي قال تعال، ويأخذ بيده معه اسحبه نعمة قوية مسك بك صعب يعني تفلت منه، يقول ها أنت اللي فعلت، فيأخذه إلى القاضي هذا يقبل. وأما إذا لم يكن معه مسك ولا قبض فالمسألة محل اجتهاد، فإن الأصوات تقلد كما تقلد الخطوط والكتابات، الأصوات تقلد، فممكن أن يأتي أحد آخر يتكلم بنفس الصوت من أجل أن يشهد العم على أنه فلان هو عدولة وهو عدولة، فالأصوات تقلد كما تقلد الخطوط، فيحتاج إلى نظر أكثر وأكثر. شهادة الأعمى في الأشياء أو في الأصوات هل تقبل أو لا تقبل؟ فإن الشافعية وأبا حنيفة يريان أنها لا تقبل والأصوات تقلد، وأحمد ومالك يرون أنها تقبل، وهكذا أبو يوسف يرون أنها تقبل إذا تحقق الصوت وتيقن منه وقال سمعت صوته فلان أعرفه عاشرته زاملته وكنت ملاصقا به، هذا هو الصوت الذي يعرفه ويشهد على صوته، فيقول لا بس. والمسألة كما سمعت خلاف بين أهل العلم، وفيه أيضا كذلك ذكر الأعمى أو جواز ذكر شخص بما فيه من العاهات كما سمعت من صلى الله عليه وسلم، وكان أو من هذا الأثر وكان رجلا أعمى، فلا بأس أن يذكر الشخص بما فيه من العاهة للتعريف لا للغيبة والاحتقار والازدراء والتنقص، هذا حرام. لكن إذا ذكر الشخص بما فيه من العاهة للتعريف ما فيه مانع. وهكذا فيه جواز نسبة الرجل إلى أمه، ابن أم مكتوم، ما فيه مانع فلان ابن فلانة، هذا ما فيه مانع إن شاء الله إذا لم يكره هذا، وإن ندعوهم لآبائهم هو أقصر عند الله فيدعى لأبيه، هذا الأصل. وإذا قيل فلان ابن فلانة فقد قيل عيسى بن مريم، لكن قد يقال عيسى بن مريم ليس له أب حتى ينسب إليه، لكن قد قيل ابن أم مكتوم، وجاء أيضا في بعض الصحابة نسبوا إلى أمهاتهم ابن بحينة وغير ذلك. وفي تكرار اللفظ للتأكيد أصبحت، لا مانع أن يكرر، هذه من لغة العرب أن يكرر اللفظ للتأكيد لا بأس في ذلك، وإلا يكفي أصبحت، لكن يؤكد الأمر أصبحت قد غاربت الصباح قم أذن، ويقول له ذلك في آخر جزء من الليل، وهم يعرفون الأوقات وأن هذا الوقت قد دنا، وربما هناك قرائن في الأفق تدل على أن الفجر بدأ يرزق وبدأ يظهر لمن له خبرة، تكون هناك قرائن في الأفق تدل على ذلك، فيأتي إليه يقول له قم أذن، فيؤذن ويقارن أذانه الوقت. وهنا فوائد الحافظ نقرأه إن شاء الله في وقت آخر. إلى هنا تفضل.